بين راويين وهما ثقتان، فسواء كان هذا أو هذا فإن أي واحد منهما يعتبر حجة ويعول عليه ويثبت الحديث لو جاء من طريق هذا أو جاء من طريق هذا. وإنما الضعف والخلل يتطرق إذا حصل التغيير والإبدال بين الثقة والضعيف، لأن أبدل الضعيف وجعل مكانه ثقة فإن هذا يكون معلولا، لأن الأصل أن الحديث عن ضعيف، قد حصل الوهم بإبدال ثقة مكانه. فلما كان الأصل الضعف وإبدال شخص مكانه ثقة على سبيل الوهم بقي معلولا وبقي مقدوحا به، أما لو جاء الحديث عن ثقة ثم حصل وهم وأبدل بثقة آخر فالحديث صحيح، الحديث صحيح لأنه إنما كان دائرا على ثقة وإنما جاء عن ثقة. ولهذا قال السيوطي: ومنه غير قادح، ومنه غير قادح كأن ما ليس بقادح، ومنه ما ليس بقادح كأن يروي يبدل عدلا، أن يبدل عدلا براو حيث عنه براو بمساو، عدلا بمساو يعني مماثل له بالعدالة، بمساو يعني مماثل له بالعدالة حيث عنا. فهذا لا يقدح في صحة الحديث ولا يؤثر، لهذا قال منه ما ليس بقادح. ثم ذكر السيوطي بعد ذلك أن العلماء منهم من يعلل أو من يعل الحديث بعلل أخرى غير التي اصطلح عليها في تعريف المعلل، لأن تعريف المعلل كما سبقنا عرفنا ما فيه علة خفية قادحة مع أن ظاهر الصحة، هذا هو تعريف المعلل عند الإطلاق. لكن من العلماء من توسع في إطلاق المعلل على أسباب الضعف المختلفة التي كل واحد منها يعتبر نوعا من أنواع علوم الحديث، كالكذب، كالفسق، فأي نوع من أنواع الجرح يقولون إنه علة ويطلقون عليه أنه علة، هذا على غير الاصطلاح المعروف الذي اعتبروا فيه المعل ما كان فيه علة خفية قادحة مع أن ظاهره السلام. يعني توسعوا في إطلاق المعل حتى جعلوا كل سبب من أسباب ضعف الحديث اعتبروه علة. ولهذا الإرسال يعلون به، يقولون علة بالإرسال، علة بالانقطاع، علة بفلان الكذاب، علة بأن فيه فلان الغير الثقة، هذا توسع في إطلاق العلة، وهذا غير المعلل في الاصطلاح الذي هو مقصور على نوع من أنواع علوم الحديث وهو ما فيه علة خفية قادحة. توسعوا فأطلقوه على أسباب الضعف المختلفة التي لكل واحد منها اسم يخصها، كل ذلك أطلقوه علة، يعني يعلل بها الحديث أو يعل بها الحديث، يعل بها الحديث، كان يقول علة بالإرسال وعلة بالانقطاع وعلة بكذب فلان الكذاب لأن في رواته فلان. يعني هذه ربما يحصل إطلاق العلة على هذه الأسباب الظاهرة الجلية الواضحة التي ليس فيها خفاء ولا غموض، ولكن هذا توسع في الإطلاق وتوسع في الاصطلاح وليس قصرا لللفظ على ما أريد به في الاصطلاح، وهو نوع واحد من أنواع علوم الحديث. وربما قال ربما وربما أعل بالجلي، وربما أعل بالجلي لأنه كما عرفنا